إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى الحلقة الأخيرة من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة، وهي الحلقة المتمة للأربعين. هذه هي آخر حلقات التفسير. نحمد الله عز وجل على الإعانة والتوفيق، ونسأل جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أيها الإخوة والأخوات، عنوان هذه الحلقة أو موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات الثلاث الأخيرة من سورة النحل، وهي ذوات الرقم 126 و127 و128. يقول الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبق أني أشرت يا إخوان وأخوات في نهاية أو في المحاضرة السابقة أن هذه الآية مع الآية التي كنا ولله الحمد توقفنا عندها، وهي قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآية. هاتان الآيتان سبب نزولهما أو في سبب نزولهما قولان. القول الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف على حمزة فرآه صريعا، يعني مقتولا بعد غزوة أحد، فلم ير شيئا كان أوجع لقلبه منه، يعني عليه الصلاة والسلام تأثر وبكى، ولما يعني رآه قال: والله لأمثلن بسبعين منهم. فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بقوله: وإن عاقبتم، إلى آخرها. فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه. قالها أبو هريرة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة قد شق بطنه وجدعت أذناه، فقال: لولا أن تحزن النساء أو تكون سنة من بعدي لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير، ولا أقتلن مكانه 70 رجلا منهم. فنزل قوله: ادعو إلى سبيل ربك، إلى قوله: وما صبرك إلا بالله. رواه أيضا الضحاك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن ظفرت بقاتل حمزة لأمثلن به مثلة تتحدث بها العرب، وكانت هند وآخرون معها قد مثلوا به رضي الله عنه وارضاه. فنزلت هذه الآية. على كل حال، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، وينتاب ما ينتاب البشر، يعني حين يرى عمه وهو أسد الإسلام وهو حمزة رضي الله عنه، يعني مثل بهذا قتل، القتل قتل، هذا أمر الله عز وجل، ودخل المعركة قد يكون قاتل يا مقتول، لكن كونه يرى بطنه قد شق وقد أخرجت كبده، وكانت هند بنت عتبة تأخذها وتطعمها وتلفظها، تقطع وتلفظها، وجدعت أذناه وقطع أنفه، يعني مثلة عظيمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر وبكى وقال مثل هذا الكلام: لا أمثلن بسبعين منهم، لا أمثلن بقاتل حمزة. وأنتم تعرفوا أن هند كانت تدرب عبدا لها يقال له وحشي ابن حرب على يعني تسديد الرماح، فبالفعل لما جاء في غزوة أحد تحين لحمزة فضربه في سرته فخر صريعا رضي الله عنه وارضاه. وحشي بن حرب أسلم بعد ذلك، وهند أسلمت، والحمد لله الإسلام يجب ما قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على المدينة رأى نساء الأنصار هذه تبكي على زوجها وهذه على ولدها، بكى عليه الصلاة والسلام. بكى عليه الصلاة والسلام وقال: أما حمزة فلا بواكي له، أما حمزة فلا بواكي له. على كل حال نبينا صلى الله عليه وسلم بشر ويعتريه ما يعتري البشر، وتأثر مما صنع بعمه حمزة فقال هذا الكلام، فنزلت هذه الآية توجيه من الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه أصيب من الأنصار شهداء في غزوة أحد 64 ومن المهاجرين 6، الله أعلم، على كل حال العدد 70 ومنهم حمزة، وقد مثل المشركون ببعض قتل الأنصار، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما من الدهر لنزيدن على عدتهم مرتين، فنزلت هذه الآية. وروي أن المسلمين قالوا: لئن أمكننا الله منهم لنمثلن بالأحياء فضلا عن الأموات، فنزلت هذه الآية. على كل حال الله جل وعلا يعني أرشدهم وبين لهم أن الصبر خير، وأن المعاقبة تكون بمثل ما حصل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الله جل وعلا يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني إن حصل عليكم سوء أو ضرر فلكم أن تعاقبوا بمثل ما عوقبتم به لا أن تزيدوا. فالله جل وعلا يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولذلك اختلف العلماء هل هذه الآية محكمة أم منسوخة، يعني إنسان ظلمك آذاك، هل تصنع معه مثل ما صنع بك؟ وليس المقصود أنك أنت بنفسك لا ترفع أمره إلى المحكمة إلى القاضي، ما كل إنسان يروح ويعاقب بنفسه، معناه أنه يعني صارت المسألة فوضى واضطرابات في الأمن ونحو ذلك، هذا كلام غير صحيح. بل الحق أن هذه الآية يعني أن الإنسان لو أراد أن يأخذ بحقه يأخذه بالطرق الشرعية الصحيحة. على كل حال اختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا على قولين. القول الأول أنها نزلت قبل سورة براءة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من قاتله ولا يبدأ بالقتال، ثم نسخ ذلك وأمر بالجهاد، فأنه يعني أن هذا نسخ بقول الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. القول الثاني أنها محكمة، وإنما نزلت في من ظلم ظلامة، فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما ناله الظالم منه. فعلى كل حال يعني نحن نقول الآية محكمة وليست بمنسوخة، ولكن للإنسان أن يأخذ بحقه، ولكن لا يأخذ هكذا يعني أمور ضائعة وكما يقول مفلوتة يعني غير منضبطة، لا لابد عن طريق محكمة، عن طريق مطالبة بالحقوق، المحكمة عن طريق الشرطة، رجال الأمن، يعني بعد ذلك يأخذ حقه، وإن أراد أن يعفو فهذا أفضل وأعظم، والإسلام يدعو إلى العفو ويدعو إلى التسامح. والله عز وجل هنا يقول: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولا شك أن مقام الصبر مقام عظيم، الصبر مقام عظيم، جاء الحديث عنه في القرآن في حوالي 90 موضع في القرآن الكريم، مما يدل على علو منزلة الصبر وعلى جلالة قدرها. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر، هنا أمر بالصبر، جاء الصبر يعني الأمر به في مواضع كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وهنا واصبر وما صبرك إلا بالله. فهنا الله جل وعلا يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله، ما في شك أن, أن, أن, أن التوفيق بيد الله عز وجل، وما صبرك إلا بالله، ما يعني إذا الله جل وعلا ما أعان عبده على الصبر ووفقه لذلك فإنه تخور قواه، وقد لا يتحمل، وقد يتسخط، وقد يعترض على قضاء الله وقدره، وقد يشتم، وقد يعني الله يستر يزل الإنسان في زلل كثير. فنعمة من الله عز وجل أن الإنسان يثبت بالصبر وبالهدوء، سواء فيما يفقد من أحبة وأعزاء، أو فيما يناله من أذية الناس، أو فيما يقع عليه، هذا يعني نعمة من الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يثبت العبد ويجعله يصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله. قوله تبارك وتعالى ولا تحزن عليهم، هنا اختلف في مرجع الضمير على من، يعني ولا تحزن عليهم اختلف فيه على قولين. القول الأول يعني على كفار مكة إن لم يسلموا، ولا تحزن يعني إذا ما أسلموا فأنت بلغت وأديت وعلمت وأرشدت، والهداية بالتوفيق، وتوفيق الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. القول الثاني أي ولا تحزن على قتلى أحد فإنهم أفضوا إلى رحمة الله، نعم هم شهداء وقد أفضوا، فعلام الحزن وعلام الضيق وهم قد ولله الحمد إلى الجنة. ولذلك لما جاءت إحدى الأنصار، امرأة من الأنصار لا يحضرني اسمها الآن، وكانت قد فقدت أحد أبنائها استشهد في غزوة أحد، قالت يا رسول الله أين ابني، فإن كان يعني تقول يعني أنه يعني ليس في منزله وكذا فأنا سأبكي عليه بكاء لا ينتهي. فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن ابنها في الجنة وأن روحه معلقة في حواصل طير خضر تتنقل بين أشجار الجنة وفي نعيمها. فعلى كل حال يعني علامة الحزن والضيق، الإنسان ميت اليوم ولا غدا، فكون هؤلاء استشهدوا في سبيل الله عز وجل ودفاعا عن هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أبلوا بلاء حسنا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، علامة الهم والحزن في الشتاء أو علامة الضيق ابن آدم قد يناله الإنسان. نحن ليس معنى أن الإنسان يصبر أنه لا يبكي، لا، خير الصابرين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بكى وتأثر، بكى على فراق حمزة، وبكى لما مات ابنه إبراهيم، وبكى لما رفع إليه ذاك الصبي ولد إحدى بناته زينب زوج العاص بن الربيع، نفسه تقاقع، بكى عليه الصلاة والسلام. وقال ولما قال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله أتبكي، قال إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فيعني الله جل وعلا هنا يقول ولا تحزن عليهم، سواء قلنا على كفار مكة إذا لم يسلموا، أو إذا قلنا أنه عليه الصلاة والسلام حزن، أو هم يعني جميعا الصحابة حزنوا على قتل أحد، فهم بفضل الله، لا نقول بلا شيء، لكن نقول بفضل الله وبرحمته أفضوا إلى ما هو أعظم وأفضل، ألا وهو الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من أحد يقتل فيتمنى العود مرة أخرى إلا الشهيد بما يرى من الكرامة ومن العز ومن الخير، عندما يستشهد في سبيل الله فيتمنى العودة إلى الدنيا فيرجع ويقتل ويقتل ويرجع، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، هذا توجيه أيضا مبارك من الله تبارك وتعالى، يقول جل وعلا ولا تكو في ضيق. كلمة ضيق هنا فيها قراءتان، السبعة عدد بن كثير قرأوها بفتح الضاد، في ضيق قرأوها بالفتح، القراء السبعة ابن كثير وابن عامر والكسائي وحمزة وعاصم وأبو عمرو كلهم قرأوها نافع، استغفر الله، بدل ابن كثير، ابن كثير لا لوحده، هؤلاء قرأوها بفتح الضاد ولا تكو في ضيق. الحافظ ليس الحافظ كثير وإنما هو عبد الله بن كثير أحد القراء السبعة قرأها بالكسر، قرأها بالكسر ولا تكو في ضيق مما يمكرون. فرقوا بعضهم، ما الفرق بين الضيق والضيق؟ قال الفراء الضيق بفتح الضاد ما ضاق عنه صدرك، والضيق ما يكون في الذي يضيق ويتسع مثل الدار والثوب وأشبه ذلك. يعني قالوا أن الضاق بالفتح هو ما ضاق عنه الصدر، والضيق هو ما يتسع، ما يقبل الاتساع مثل الدار، لكن الصدر صدر، يعني هل يمكن يتسع؟ هو نفس الصدر، فيقال ضيق بالنسبة للصدر. أما بالنسبة للدار الثوب ملابس هذه تضيق وتتسع أمرها سهل، فهذه يقال عنها بالكسر بالضيق، هكذا يعني ذكروا فرقا. قال ابن قتيبة الضيق تخفيف ضيق مثل هين وهين وهين ولين ولين، ويعني أن المقصود يعني لا تكن في ضيق من ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يعني من عملهم وفعلهم. المقصود بالمكر هنا يعني عملهم وفعلهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون أي من عملهم وفعلهم، فهم يخططون ويدبرون ليعني محو الإسلام ومحاربة هذا الدين والإجهاز عليه ومضايقة أهله، لكن الله جل وعلا يحمي أتباع هذا الدين ويكلأهم كما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصرة والغلبة لهذا الدين ولأهله وأتباعه، لكن سنة الله في هذه الحياة أن المسلمون يضعفون يوما ما ويتغلب عليهم عدوهم ويعني يتقاعسون ويقوون، لكن الغلبة والدائرة ليست عليهم. بل من ظن هذا الظن فهو ظن السوء، كما قال ابن القيم رحمه الله: من ظن أن الله جل وعلا يديل يعني ينصر ويجعل غلبة على من ظن أن الله عز وجل يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الدين فقد ظن بالله ظن السوء، هذا من الظانين بالله ظن السوء. بل الحمد لله هي الغلبة والنصر لهذا الدين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالنصر والغلبة ولله الحمد لهذا الدين، إن عاجلا أو آجلا في هذا الوقت أو بعد ذلك، هذا العلم بيد الله سبحانه وتعالى، لكن نحن مأمورون بالتمسك بالدعوة إلى هذا الدين بالدفاع عنه. نعم هذا الذي نحن أمرنا به، أما عاد متى يتحقق أو لا يتحقق هذا في علم الله سبحانه وتعالى. إذن ولا تكن في ضيق ما يمكرون، يعني ضيق تململ وهم وغم ومما يمكرون أي من فعلهم وتدبيرهم وتخطيطهم، لا تكن في ضيق من هذا. قال سبحانه وتعالى في ختام هذه الآيات: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية كما لا يخفى على شريف علمكم هي المعية الخاصة، والتي من لوازمها أو من فوائدها وثمراتها النصرة والتأييد والحفظ والرعاية من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله جل وعلا معك يا عبد الله أو معك يا أمة الله، فمما الخوف ومما الحزن مما الذعر مما الاضطراب والقلق؟ الحمد لله الله جل وعلا إذا كان مع عبده خلاص معه الحمد لله، يحفظه ويؤيده وينصره ويكلأه ويوفقه ويسدده، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولكن لمن؟ من هم الذين يستحقون هذا الأمر؟ الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى مقام رفيع من مقامات الدين، وهو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد روي عن سلفنا الصالح رحمهم الله أقوال في بيان بعض أسس التقوى وقواعدها، أذكر منها على وجه الإجمال. قال علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة من الدنيا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال الحسن: التقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. الأمر الثاني هنا الإحسان، والإحسان مرتبة عظيمة أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحمد الله جل وعلا مرة أخرى وأثني عليه بما هو أهله أن يسر لنا ولله الحمد هذا التفسير للمستوى الخامس لكلية الشريعة في رحاب هذه الجامعة، جامعتنا المباركة الطيبة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي رحاب هذه الكلية كلية الشريعة، الكلية العريقة التي تعتبر والله الحمد يعني محل عظيم لتعليم الشريعة الإسلامية بفنونها الفقه وأصول الفقه والتفسير والحديث والعقيدة وغير ذلك من العلوم الأخرى ولله الحمد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته، كما أنني أشكر القائمين على هذا البرنامج، برنامج التعليم عن بعد، والقائمين على التسجيل وعلى يعني هذا الإعداد، بدءا من معالي مدير الجامعة ووكلائه والعمداء والقائمين على هذا البرنامج. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.